بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين. في سؤال أحمد شيخنا في السؤال ذكر يكره التسوق بعد الزواج الصعب. أي نعم، هذا المشهور من المذهب، والعلة عندهم ما فيه دليل، لكن عندهم تعليل، قالوا أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وبعد الزوال تشتد هذه الرائحة، فلا ينبغي إزالة أثر العبادة، يعني يبقيها حتى أنه إيش؟ أنه يبقى هذا الطيب محبب عند الله. طيب نبدأ جل، ما في درس. السلام. إن كان ثم سؤال أو شيء أو عبارة ما هي واضحة أو عبارة فيها يعني تعارض ولا شيء، يقيدها الواحد، وإذا جاء الدرس إنه يسأل، مع أن من فضل الله يعني الكلام كله واضح فيها. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. يقال أن هذا من باب إضافة إيش؟ الشيء إلى سببه أو إلى نوعه. فالذين قالوا أن هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الصلاة التي سببها إيش؟ التطوع، وليس سببها الإيجاب. والذين قالوا أن من باب إضافة الشيء إلى نوعه أن الصلاة التي نوعها أنها تطوع، والثاني أقرب كونه إيش؟ من باب إضافة الشيء إلى نوعه. قال: وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم. فيدل هذا على إيش؟ على أن أفضل التطوعات البدنية هي إيش؟ الجهاد، ثم العلم، ثم الصلاة. الجهاد، النصوص الكثيرة الدالة على فضل الجهاد وما المجاهد من فضل ومكانه ومنزله عند الله عز وجل حتى بعد موته، حتى إنه ما من أحد إلا وينقطع عمله بعد موته إلا المجاهد والمرابط في سبيل الله، يجري له عمله ويؤمن الفتان. وأما العلم فإنه يكون بالمرتبة الثانية على المشهور من المذهب. والقول الثاني قالوا أن العلم قبل الجهاد، يعني أفضل تطوع يتطوع به الإنسان هو العلم. لماذا؟ قالوا: لأن الجهاد لا يعلم إلا بعد العلم، فالمجاهد يحتاج إلى إيش؟ علم. والعالم ما يحتاج إلى جهاد، يعني جهاد الأعداء، لأن المجاهد يحتاج إلى أن يعلم من يقاتل ومن لا يقاتل، وإذا قاتل كيف يقاتله. ثم الصلاة الثالث. ويدل على فضل العلم أنه مقدم على الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد عبد القيس جلس معهم يعلمهم، وترك راتبة الظهر ما صلى إلا بعد صلاة العصر. قالوا أن هذا يعني من فوائد هذا الحديث أن فضل العلم مقدم على إيش؟ صلاة التطوع. قال: وأفضلها، أي صلوات التطوع، ما سن جماعة. يعني إيش؟ كل ما كان جماعة فهو أفضل مما إيش؟ تطوع الفردي. ومعلوم أن التطوع الجماعي كثير، وذلك قال: وآكدها، يعني بدأ الآن إيش؟ في بيان ما هو أفضل. وآكدها الكسوف، فالاستسقاء، فالتراويح، فالوتر، وأقله ركعة وأكثره 11، وأدنى الكمال 3 بتسليمين، وأدنى الكمال 3 بتسليمين، أو يصح وأدنى الكمال 3 بتسليمين، ويجوز بواحد سردا. ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، يعني هذا وقت إيش؟ الوتر. ويقنت فيه بعد الركوع ندبا. يعني إيش؟ أن القنوت في الوتر مستحب ويكون بعد الوتر. قال: فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز. يعني قال إيش؟ قرأ السورة بعد ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من إلى آخره، ثم ركع بدون تكبير، ثم قال سمع الله لمن حمده، صح ذلك. قال ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء، يعني مما يكون فيه خير له. طبعا مر علينا في المذهب بغير ملاذ الدنيا، لأن عند في المذهب أنك إذا دعيت في الصلاة في بملاذ الدنيا تبطل صلاتك، والصحيح عدم البطلان. قال ومما ورد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة، يعني إن مسح الوجه بعد الدعاء مستحب سواء في الصلاة ولا خارج. وكره القنوت في غير الوتر، وهذه كلها معاني عظيمة في الوتر. قال وأفضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء، يعني إيش بقي الظهر القبلية والبعدية والعشاء. قال والرواتب المؤكدة عشر، هذا على المشهور من المذهب، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. ويسن قضاء الرواتب، يعني أن الرواتب إيش تقضى كما تقضى الفرائض يجوز قضاؤها. يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قضى وتره الضحى، وكذلك قضى راتبة الفجر بعدما قام من حرارة الشمس. قال إلا ما فات مع فرضه وكثر، فالأولى تركه، لأنه إيش ربما أنك تشتغل في قضاء النوافل ويكسرك على إيش الفرائض. قال وفعل الكل ببيت أفضل، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام، يعني ما يصل الرواتب بالفرائض. قال والتراويح 20 ركعة برمضان، ووقتها ما بين العشاء والوتر. فصل وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول، والتهجد ما كان بعد النوم، يعني إيش واحد بعد العشاء الساعة 12 قاعد وقال خلني أصلي، هذا ما يعد عند أهل العلم تهجد، يقول التهجد ما كان بعد النومة، يعني أنك تنام وبعدين تقوم. وليس قال إيش والتهجد ما كان بعد النوم. ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ونيته عند النوم، يعني أنك تنوي القيام لو أنه ما يحصل لك. قال ويصح التطوع بركعة، وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم، وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، وتسن صلاة الضحى غبا غبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم زر غبا تزدد حبا، يعني لا تجعل شيء دوام على عمل المحيي. قال وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وأفضله إذا اشتد الحر، وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء، وإحياء ما بين العشاءين هو من قيام الليل، يعني ما بين المغرب والعشاء يعد من قيام الليل لأنه من صلاة الليل. فصل ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع، ما هو أنه يعني يقرأ آية السجدة الآن ويسجد بعد ساعة ولا بعد نصف ساعة، لا. قال ها قصر الفصل، نعم. ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع، وش خرج؟ خرج السامع، السامع ما يسن له لأن السامع غير مستمع، المستمع معه صغاء السامع لا يسمع وهو ما هو يمكن مر وسمع آية التلاوة. مثلا أنت تدخل السوق الآن تسمع إيش موسيقى، تسمع منكر، تسمع كذا، ما عليك إثم، إذا الإثم على المستمع. قال وهو كالنافلة فيما يعتبر لها يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام، وإذا رفع ويجلس ويسلم بلا تشهد، وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته، لأنه إيش مشغول بصلاة. ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، فلو ترك متابعته عمدا بطلت، ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع. هذا شرط عند إيش؟ عند الحنابلة. يقول إنه يعني إنه مثلا إذا كنت والله أنت تستمع الواحد قاعد يقرأ، ينظر هل يصح أن يكون إمام لك بمعنى يكون بالغ، أما إذا كان صغير يقول لا. أو امرأة تقرأ وأرادت أن تسجد، عند الحنابلة ما تسجد لأنه ما تصلح أن تكون إمام لك. هذا معنى قوله ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع، فلا يسجد إن لم يسجد ولا قدامه، يعني يكون قدام يعني المأموم أو يعني المستمع أمام القارئ. لكن الصحيح كل هذا ما يعتبر، لأنهم يعاملون هذه السجدة معاملة إيش؟ الصلاة، والصحيح أن ليست صلاة، هي كسائر الذكر. قال ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى، ويسجد لتلاوة أمي وزمن ومميز، يعني دون المميز دون سن التمييز ما يصح. الأمي من هو؟ الأمي عند الفقهاء من لا يحسن قراءة الفاتحة، لو أنه دكتور ومتعلم بس ما يحسن عنده يلحن لحنا يحيل المعنى في الفاتحة يسمى هذا أمي. والزمن، الزمن كل من به عاهة، يعني عندنا في مصطلحنا يسمونه إيش؟ معاق. قال ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، وإذا سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطلت، يعني إيش؟ إن سجود الشكر ما يصح في الصلاة، وصفته وأحكامه كسجود التلاوة. فصل في أوقات النهي، وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، وعند قيامها حتى تزول، فتحرم صلاة التطوع. قال ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس وعند قيامها حتى تزول، فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات، ولا تنعقد ولو جهلا للوقت والتحريم سوى سنة الفجر قبلها وركعتي الطواف وسنة الظهر إذا جمع. يعني عندهم إن ما المذهب إذا جمعت العصر مع الظهر مثل ما يحصل في الأمطار وغيره ما تصلي سنة الظهر، لأن إيش نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة العصر. قال وإذا وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد، قال ولا تنعقد ولو جهلا للوقت والتحريم، يعني ما تنعقد لو أراد أنه يصلي في وقت النهي ما تنعقد. قال سوى سنة الفجر، سوى سنة الفجر بمعنى أنه لو صلىها بعد الفجر صحت مع أنه وقت نهي. قال سوى سنة الفجر قبلها، سوى سنة الفجر قبلها يعني معناها أنه إيش كأنه يشير إلى عدم إجزائها بعد الفجر، يعني المستثنى سنة الفجر قبل الفريضة يصح مع أنه وقت نهي، لكن هذه مستثنى. قال وركعتي الطواف، يعني ركعتي الطواف يصح أنك تصليها ولو في وقت إيش النهي. قال وسنة الظهر إذا جمعت، يعني سنة الظهر إذا جمعت، إذا جمعت العصر مع الظهر يصح أنك تصليها بعد العصر. النافلة لا، النافلة فقط السنة، السنة معنى الراتبة. قال وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد، يعني إذا كان واحد جالس في المسجد وأقيمت الجماعة، أقيمت الجماعة جماعة المسجد مو بجماعة فرعية، جماعة المسجد أقيمت وأنت في المسجد تصلي معهم مع أن وقت نهي تصلي معهم. قال ويجوز فيها قضاء الفراض، يعني في وقت النهي، وفعل المنذورة ولو نذرها فيها، يعني يصح أن تؤدي ركعتين نذرتها ولو كان النذر إيش في وقتها، سواء كان حصل هذا في وقتها أو إيش نذرتها أنت في وقتها. مثال ذلك، قال رجل نذر علي إذا جاء والدي من السفر أني أول ما يوصل أصلي ركعتين، صار قدومه إيش بعد صلاة العصر تصلي. إنسان نذر أنه يصلي ركعتين بعد العصر، نقول صل. هذا الأولى في إيش؟ في أن السبب حصل في وقت النهي. الثاني لا، هو عينه. إعادة جماعة مثلا، أنت صليت في مسجد مثلا، صليت العصر وجيت بتحضر درس في المسجد هذا، دخلت تفاجأت أن الناس ما صلوا لحي، وقيمت الجماعة بيصلون المسجد، بيصلون فيها، انك تصلي معهم، السنة انك تصلي معهم، ما تجلس منعزل. في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في مسجد الخيف لما صلى الفجر وانفتل الى الناس وجد رجلين خلف الصف لم يصليا، فامر بهما فجيئا ترتعد فرائصهما مهابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لما لم تصليا؟ فقال يا رسول الله ان صلينا في رحالنا. قال إذا جئتما والناس يصلون صلوا معهم تكن لكم نافلة. هذا هو سبب إيش أنه جواز إعادة. لكن لو إنسان مثلا قاعد في المسجد جو جماعة متأخرين بيصلون، ما تلزمك أنك تعيد. لماذا؟ لأنه ميب جماعة المسجد، هذا متأخرين. كذلك مثلا يكون إنسان مثلا يجي له ناس، هذا يحصل في المخيمات، تجي مخيم هذا يقيمون بيصلون، ما يلزمك أنك تصلي معهم. لماذا؟ لأن هذه ما بجماعة مسجد، هذا مخيم ما هو بجماعة مسجد. كذلك مثل الديوانيات وغيره. قال والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع. يعني يقولك التحريم في أوقات النهي بفعل الصلاة نفسها لا بشروعه فيها. مثال ذلك، رجل صلى العصر، بعد ما صلى العصر نقول خلاص انت صليت العصر، انتهيت من صلاة العصر، دخل الان عليك وقت النهي، ما عاد تصلي نفل. لكن لو انه صلى العصر شرع فيها ثم سمع جماعة تقام وهو منفرد، قال انا بقلبها نفل وبصلي معهم جماعة، واضح؟ أو ما سمعوا إقامة، سمع ناس دخلوا وقال خلاص هذول أكيد بيصلون جماعة، فقلبها نفل. لما انتهى جاء بيقول نصلي جماعة، قال لا ما يخال بس ننتظر بعد واحد، قال خلني أجي أقوم وصلي ركعتين بعد. نقول يجوز أنك تصلي مع أن إيش شرع فيها، لكن لما قلبها نفل جاز له إيش أن يتنفل. هذا معنى العبارة إيش، والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها. ثم ضرب لذلك مثلا بتفريع، فقال فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع. قال وتباح قراءة القرآن في الطريق ومع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم، وحفظ القرآن فرض كفاية، ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة. ثم قال باب صلاة الجماعة تجب على الرجال الأحرار القادرين حاضرا وسفرا، وأقلها إمام ومأموم ولو أنثى، يعني ولو أن المأموم أنثى. ولا تنعقد بالمميز في الفرض، ولا تنعقد بالمميز في الفرض. يعني مثلا تبي تصلي فريضة ومعك ولدك عمره 7 سنين، يقول هذا ما تعد جماعة، لكن نفل يقول تعد، لأنهم ابتلشوا في حديث ابن عباس أن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا يصح في النفل لكن الفريضة ما يصح. والصحيح القاعدة أن ما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل. قال: وتسن الجماعة في المسجد، وللنساء منفردات عن الرجال، وحرم أن يأم بمسجد له إمام راتب. يعني يحرم على الإنسان أن يصلي في مسجد إمام، وللمسجد إمام راتب، هذا تعدي لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يأمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، والمسجد والإمام سلطان المسجد. قال: فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يذق الوقت. ما لم يذق الوقت يعني معنى أن الإنسان جاء وصلى عند الشغل، ولا ظن الإمام تأخر وراح وقام الصلاة وصلى بالناس، ما تصح صلاته إذا الإمام ما أذن، ما تصح، باطل الصلاة. ها؟ إيه تعال، ما دام أنه ما تصح أكيد تعال. ها؟ حتى المأمومين ما تصح صلاته، لكن إذا ضاق الوقت انتظروا انتظروا لين ضاق الوقت فإنهم لم يصلوا، أو أنه إيش، أو أن الإمام جعل لهم وقت معين، قال أنا ترى مثل ما يحصل الآن انتظروني 20 دقيقة، ما جيتكم صلي، هذا إذن. كذلك لو أن الإمام يعلمون أنهم لا يكره هذا الشيء فلهم ذلك. قال: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، هذا على المذهب. يعني إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله كبر، قبل التسليمة الثانية عندهم أنه أدرك الجماعة. والصحيح أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة. قال: ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة، هذا إيش، إذا أدركت الإمام راكع أنت أدركت الركعة، لكن إدراك الجماعة بإدراك التسليم الثاني. قال: أدرك الركعة واطمأن ثم تابع. ويسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه، ويسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه لقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا. وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. يعني هذا دائما يحصل فيها خطأ، المسبوق إذا جاء طائف تركع ركعتين، إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله قام، هذا ما يصح. لماذا؟ لأنك أنت خلفت الإمام وما انتهى من صلاته، فعلى المذهب تنقلب نفلا، تنقلب نفلا، فيجب عليه أنه يعيد، وهذا خطأ يعني منتشر بين الناس، لكنه يعفى لجهلهم، هذا جانب. وبعضهم الشافعية لا، الشافعية يرون أنك من يوم تسلم التسليمة الأولى يجوز له القيام، لأن التسليمة الأولى فقط هي الركن، الثاني ما هي بركن، لكن الحنابلة يرون أن إيش، أن كلا التسليمتين ركن في الفرض. قال: وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته، وهذا من أقوى الأقوال في هذه المسألة. يعني مثلا الآن مثل ما يحصل مثل الأفغانية والأحناف، إذا جاء صلاة الفجر وقيمت الصلاة دخل الناس تقام الصلاة، جاء وكبر يتسن. المذهب ما يقول ما تصح صلاتك، يقول ما تنعقد أصلا. شوف عبارته يقول لك: وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته، أصلا لو يكبر 20 تكبيرة ما تنعقد أصلا، حتى أن يقول بعض الناس يقول ما تصح، هي ما انعقدت عشان تصح ولا ما تصح، لأن الصحة وعدمها فرع عيش على الانعقاد، فهذه ما انعقدت لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المقامة، وإذا أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة، يعني أتم النافلة خفيفة. ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد، ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد، والأولى فرضه. أنتم عندكم النسخ المشكلة الأولى ولا والأولى؟ الأولى. ها؟ الأولى الفتح، الهمزة عليها فتحة. لا بس الهمزة إيش عليها؟ لا والأولى. والأولى فرضه، يعني ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد، يعني إذا صلى هو لسبب من الأسباب ثم أقيمت الجماعة قبل خروجه من المسجد سنة أن يعيد هذه الجماعة، يصلي معهم على أنها نافلة. والأولى هي فرضه ما هي بالثانية. ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية، وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة والسورة حيث شرعت في سكتات إمامه، وهي قبل الفاتحة وبعدها وبعد فراغ القراءة، ويقرأ فيما لا يجهر فيه الإمام متى شاء. فصل. ومن أحرم مع إمامه أو قبله أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. ومن أحرم مع إمامه، مع الإمام الله يكبر الإمام وهذا يكبر تكبيرة الإحرام، ما تنعقد صلاته. أو أن أحرم قبل الإمام قال لم تنعقد صلاته. والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، فإن وافقه فيها أو في السلام كرها، وإن سبق حرم، يعني فيما إيش في غير تكبيرة الإحرام، يعني بقية الأفعال إن صار يوافق الإمام يكره، إذا كان يسبقه هذا يحرم. قال فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لازمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه، فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته، لا صلاة ناس وجاهل. قال ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام، ما يخل بالإتمام، ما لم يؤثر المأموم التطويل، إلا إذا قال المأمومين قالوا لا والله طول فينا، وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم. إذا ركع ينتظر المأموم ولا ما ينتظر؟ بعض العلم يقول لا ينتظره، وبعضهم يقول ينتظره، القول الوسط هذا يقول له أنه ينتظره ما لم يشق. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في الركعة الأولى، قال الصحابة نظنه نظنه ليدرك من يدرك، يعني حتى الناس إيش يدركون الركعة الأولى، هذا محل الشاهد لهذا الأمر. قال ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. فصل. في الإمامة. يتأخر عن الإمام، يعني الإمام ركع هو لا مكروه، هذا يكره. إلى أين؟ إلى أن يعني يفوت ركنين، إذا فات ركنين خلاص تبطل صلاته. يعني مثلا هو قائم ركع الإمام وقال سمع الله ومحمد وهو لا قائم، الحين فات ايش ركنين الركوع والقيام منه، تبطل صلاته لان حصلت مخالفة. فصل. في الامامة. الاولى بها الاجود قراءة الافقه، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه امي، القارئ يقدم على ايش على الفقيه الامي. لماذا؟ قالوا لأن المقصود من الصلاة القراءة وهذا يقرأ. طيب هذا فقيه، نقول الفقه يحتاجها القارئ لأمر عارض، ويمكن يعرض ويمكن ما يعرض. قال ثم الأسن ثم الأشرف ثم الأتقى والأورع ثم يقرع، يعني يسوون قرعة، ثم صاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق، والحر أولى من العبد، والحاضر والبصير والمتوضئ أولى من ضدهم. الحاضر أولى من المسافر، والبصير أولى من الأعمى، والمتوضئ أولى من المتيمم، وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه. يعني الأولى من هؤلاء أن ما يتقدم غيرهم وهو إيش أولى منه. والصحيح أنه إذا قام ب ضد هؤلاء سبب آخر يوجب إمامتهم أنهم أولى. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وهو مسافر، وقال أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر. وكذلك المتوضئ، المتيمم ربما يصلي بالمتوضئ وإن كان إيش هذا متوضئ، لكن هذا أفقه منه وأقرأ منه، والمتوضئ على أحد الطهورين. والأعمى ربما يصلي بالبصير لعلمه. قال ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، وتصح إمامة الأعمى والأصم والأقلف. الأقلف تعرف يا عبد العزيز، الأقلف اللي ما طهره غير المختوم، الأقلف هو غير المختوم، وكثير لحن اللي يلحن، لكن إيش قال لم يحل المعنى. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، هذا لحن لكن ما يحل المعنى، لكن اللي يحل المعنى لا يمنع. صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، هذه حيل المعنى. قال والتمتام، من هو التمتام؟ قال الذي يكرر التاء مع الكراهة. قال ولا تصح إمامة العاجز عن شرط، العاجز عن شرط من شروط الصلاة التي مضت، مثلا شرط القيام ما تصح إلا إذا كان كما سيأتي إمام الحي. قال ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله، إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلي جالسا ويصلون خلفه وتصح قياما. واضح. يقول إلا الإمام بمسجد هذا شروط، يعني اللي ما يستطيع القيام يقول ما يصح أنك تصلي في ناس وهم يستطيعون القيام، صلي بناس مثلك إلا إذا كان هو إمام الحي، يعني مثلا هذا الإمام للمسجد هذا وهو عاجز عن القيام، يقول أنت إمام الحي إذا أنت تصلي، لكن شرط أو شرطين. الشرط الأول أن تكون إمام الحي، الثاني أن تكون علتك هذه مرجوة الزوال، ما هو بدائما مقطعت الرجلينك، لا أنه يعني إصابة فيه وبيصلي أيام، هذا صحيح. هذا معنى قوله إيش المرجو زوال علته، لا ما له حق التقدم، يقدمون غيره. قال وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه، لكن إيش قال مقلدا، مقلد لغيره، قال صحت. ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته يعاد، إذا أنت تعتقد بطلان صلاته تعيد، لكنك إذا أنت تعتقد أن قوله مرجوح وصلاته يعني خلاص صحيح على طريقته فهذا ما في بأس. مثل واحد صلى يرى بطلان الوضوء من لحم الجزور، صلى خلف من إيش من لا يرى بطلان الوضوء بلحم الجزور. قال ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، ولا تصح إمامة المرأة بالرجال، ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض، يعني دون إيش النافلة. وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله، يعني صبية مثله. قال ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك، ما يصح محدث يعلم ذلك ويصلي بالناس، ما تصح. قال فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده، هو جهل أنه على حدث والمأموم كذلك حتى انقضت، هذا إيش تصح صلاة المأموم. خلاص ما دام أنه ذكر قبل انقضاء صلاته تبطل صلاته وصلاة المأموم، لكن إذا انقضت هو ما جاهلا حدث نفسه، هذا ما هذا. كذلك لو أن انقضت صلاته وهو ناسي حدث نفسه ما تصح صلاته ولا تصح صلاة المأموم. شوف فرق بين الجاهل والناسي، يعني الجاهل ما يدري أصلا أنه على حدث، لكن الناسي يذكر أنه على حدث لكنه نسى الوقت هذا. قال فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده ولا تصح إمامة الأمي. عليكم السلام. قال وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله، ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس، يعني ما يصح الفرض خلف النفل. قال وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوتا في الاسم. قال وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه، يعني ايش الحاضرة خلف المقضية، لكن بشرط قال تساوتا في الفعل، يعني انسان جاء بيصلي الظهر تذكر انه امس ما صلى الظهر فهو يصلي ايش مقضية خلف حاضرة. العكس لو انه يصلي المقضية اللي امس واللي خلفه يصلون ايش حاضرة الان يصح، بس بشرط انه متساوي في الاسم، يعني ايش ان هذه ظهر وهذه ظهر، ما هو هذه ظهر وهذه عصر. قال فصل ويصح وقوف الامام وسط المأمومين، والسنة وقوفه متقدما عليهم. ها ايوه انا جيت اصلي فريضه، ايوه ما يصير ابي يعني هو يصير الامام وما يبي يصلي نافله، وانا جيت دخلت ايه ابي اصلي فريضه على المذهب ما يصح، لكن الصحيح انه يصح، الصحيح انه يصح، لان معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينصرف الى قوم فيصلي بهم العشاء، هو متنفر وهم مفترضين. فصل يصح وقوف الامام وسط المأمومين، والسنه وقوفه متقدما عليهم، ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له، ما هو كما يفعل بعض العوام الان ايش يخلي الامام متقدم ويرجع، وهذا قول عند الشافعيه ليميز ايش المتقدم، اظن عند الشافعيه وعند الاحناف اظن في الشافعي عند الشافعيه، لكن الصحيح المحاذاه. قال ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه، وتقف المراه خلفه، وان صلى الرجل ركعه خلف الصف منفردا فصلاته باطله، لا صلاه لمنفرد خلف الصف، وان امكن المأموم الاقتداء بامامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح، إن شرطية رأى الإمام أو رأى من وراءه، ما دام أنك تشوف الإمام أو تشوف من خلفه فيتصح أنك إيش الائتمام. وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية، إذا كانوا في مسجد واحد ما تشترط الرؤية، تشترط الرؤية إذا كانوا إيش في غير المسجد يعني في فضاء، فلا بد انك ترى الامام او ترى من خلفه. قال وكفى سماع التكبير، وان كان بينهما نهر تجري فيه السفن او طريق لم تصح، طريق تمر فيه السيارات ما يصح لو انك حتى ترى ايش الامام. في خلف الحرم يعني يسمون فنادق، ايه عندهم طريق بينهم وبين لكن ما في طريق سيارات. لا المشي عادي، المشي عادي، المشي حتى يكون بين الصفوف، لكن ما يكون إيش طريق سيارات. ما اشترط ماذا ما اشترط أن يكون الصفوف كيف متقاربة، اتصال الصفوف، اتصال الصفوف. إيه إنهم يرونها اللي في الحرم يشوفون لكن مو بهذا إنه يعني نقول صلوا، لا إحنا ما ودنا أنهم يصلوا، لكن ما تقدر تبطلها. بس إنهم يطلون على يشوفون اللي وراء الإمام، إذا يشوفونه ما يخالف، أما إذا ما يشوفونه ما تصح. وكره علو الإمام عن المأموم لا عكسه، يعني علو المأموم عن الإمام هذا ما فيه كراهة، لكن علو الإمام عن المأموم إنه يعني يكون عند مثل الإمام طاولة يرتفع عليها وهم خلفه تحته ما يصح، مكروه. قال وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد. فصل يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث المرض والمدافع أحد الأخبثين ومن له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه أو يخاف على مال استؤجر لحفظه مثل الحراس. قال كنظارة بستان، لو بروح يصلي مشكلة، البستان ما له بوابة، يعني لو ان له بوابة يسكرها معقول، لكن هذا ما له بوابة، لو انه ذهب مسجد الصلاة جت البهائم ودخلت ولعبت في البستان، هذا تسقط عنه الجمعة والجماعة. قال او اذى بمطر تسقط عنه الجماعة. قال ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة او تطويل امام. ريح ما هو أي ريح، لازم بالشروط هذه. أول شيء باردة، يعني لو حارة ما يصح، وليل ما يكون بالنهار، ومظلمة يعني إيش غير الليل، ما يكون مثل الليل قمرة، لا ليلة مظلمة مثل ما يسمونه استتار. قال أو تطويل إمام، يعني إيش أنه إمام يطيل الصلاة إطالة بالغة. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. تفضل. لما قال المولد كان في صلاة تطوع وتباح قراءة القرآن في الطريق. إيه. العلاقة بين لأنه صار يتكلم على إيش سجود التلاوة وغيره، وبعض أهل العلم يكره قراءة القرآن بالطريق، إيه المالكية يكرهون هذا، أظن المالكية. شيخ بارك ولا تصح إمامة محدثا، إيه حدث أصغر وأكبر، ما يصح الإنسان محدث إنه يأمم الناس. الأحناف يرون كفره إذا يعلم، إذا هو يعلم هذا يقول لأنه مستهزئ بآيات الله. ها؟ لا إذا تعتقد بطلان صلاته ما تصح صلاتك. ها؟ لا بس إن مرات إنك إيش أنت تعتقد إن ما تصح الصلاة، لكنه باجتهاده أنت تعذره. ترى ان الامر فيه سعة، لكني انا ارى نفسي انا ما صح اني اصلي. قولي سورة التشهد الاول اذا سبق في ركعة في رباعية ايه تسقط عنه، يعني الاشياء اللي تتحملها الامام عن المأموم منها التشهد الاول. اذا انسان في صلاة رباعية فاتت كور ركعة، تجلس انت بعد الثانية ما تجلس، لأن بعد الثالثة الثانية بالنسبة لك هي الثالثة بالنسبة للإمام، صح؟ بالنسبة لي. لا أنت طائفتك ركعة، زين جلست أنت بعد التشهد بعد الأولى، هم هم محل جلوس لك، لكن عشان الإمام جلس. متى جلوسك أنت؟ بعد الثالثة. بعد الثالثة بهو ما يجلس، هذه تحملها عنك الإمام، تسقط عنك، لأن إيش أنت واجب عليك متابعة الإمام. والقضاء اللي جاء قبل العام ايه يجمع فيها. الصحيح انه يجمع اي شيء يوجب المشقة وتعذر الجماعة يجوز فيها الجمع، لكن المذهب هذا هو. المحطة إيه؟ إذا ما يأذنون له يعذر، لكنه إذا ممكن يجتمعون ويخاطبون المسؤولين يجب عليهم أنهم يجيبونهم. إذا ما يأذنون ما في بأس يعذر. مثل الحين مثل الإطفائيين كذلك، الإطفائيين يعذرون لأنهم لو أنهم يشتغلوا صلاة الجمعة ويجيهم إنذار. إذا جلس في إيش؟ إذا كان هو لا يستطيع الوقوف. إيه. إيه هذا إذا ينظر إذا كان جلوسه ابتدائي من أول الصلاة وهو جالس. إيه يجب عليه من الجلس. وجوبي. لقول صلى الله عليه وسلم فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. إيه. هذه الصلاة يعني إذا صار يدعي برا الصلاة. انتهى من دعاء يمسح وجهه، هذا على ما يراه المذهب، لكنه هو فيها خلاف. مسح الوجه باليدين بعد الفراغ، ابن حجر يرى ان مجموع طرق هذا الحديث ان ترتقي الى درجة الصحة، فيقول ان يعني الحديث مروي من عدة طرق توحي ان لها اصل، وبعض اهل العلم يرى ضعف. لا على أفضل لا تمسح، لا تمسح لأن ما في حديث يستقيم، لكن إذا رأيت من يمسح لا تنكر عليه. لا لا إذا كبر ولو قدر تكبيرة الإحرام ثم اعتل وجلس في الحالة هذه يجوز الإمام أنه يتم قائم أو يجلس. المأمومين مخيرين. المصليات وجب المساجد والزارات يكون المصلى صغير، إذا ازدحم هل ينطرون لما يخلصون يجون جماعة ولا كيف؟ إذا ما لهم مكان لازم شو يسوون؟ ينتظرون غصب. إيه. ينتظرون لين يخف المكان ويسوون جماعة ثانية. هم مرغمين، لكن لو في مكان لو حتى الصفوف برا يصلون.